لا تخلقوا شرابا بل هو خير لكم. شحال واحد مؤخرا في الاسلام بسبب هذه القضيه؟ شحال واحد فهم قضيه الاسلام؟ شحال واحد فهم قضيه فلسطين؟ كم من المصاحف بيعت في الغرب؟ قالك عدد كبير جدا من المصاحف تباع هذه الايام. اندهشوا وشو مصر يشوفوا الناس يقصفون اناء الليل واطراف النهار، اسر كامله تباع، كاين اسر وعائلات كبيره في الحال من السجل المدني خلاص 40 واحد اسره كتبقى حتى واحد بهذاك الاسم يحلم ذلك الاسم وكيكلموهم الحمد لله الحمد لله. تعجبوا من هذه الكلمه العظيمه الحمد لله؟ ماشي خير هذا؟ ماشي نصر كبير هذا؟ شنو كتدير باش توصل لهذه النتائج العظيمه؟ الناس بزاف ولا يزالون ان شاء الله وبزاف يبحثوا باش يدخلوا في الاسلام ويعتنقوا الاسلام بفضل ربي الانام سبحانه وتعالى.